إذاعة بريدة تقدم بسم الله الرحمن الرحيم بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تطرح السؤال وتجيب عنه لماذا هذا العمل؟ والإجابة لقد كان الشيخ الفقيد محمد بن علي السعوي رحمه الله رمزا من رموز بريدة الأجلاء بل وضلعا من أضلاعها، وما عرف عنه من إيمان وتقوى وصلة بالله وتفاعل مع مجتمعه الإسلامي دفعنا وبشدة لتسليط الضوء على أبعاد شخصية الفقيد وإبرازها من خلال هذا العمل، ومن أفواه من عايشوه وعاشروه، ومن خلال قصصهم التي عاصروها وعاصرناها معهم، وجدنا أنه من واجبنا نحو الفقيد أن نقدم لمسة وفاء لروحه الطاهرة، فقد كان بحق بابا من أبواب بريدة. وترجل الفارس. كذا كان خاشعا في تلاوته. وانظر أيها المسلم والمسلمة إلى أهل القبور وتفكر في مضاجعهم وكيف كانوا قبل ذلك، في مثل مقامك وموضعك وفي شبابك وآمالك. سيبكيه محراب ومنبر جمعة ويبكيه فيه الصدق والوعظ والذكر. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. فكان يوما من الأيام أن طال الحديث عن البرنامج اليومي، فقال لصاحب الورشة: أعطي هذا الشاب السيارة والمبلغ عندي. فقضى الشيخ: هل يستوي من يشيعه الآلاف ممن لا يعرفونه ومن يشيعه رجلا ورعا تقيا قريب الدمعة؟ إذا هو ليس على وضعه متهللا باشا، يكتب بعض الفتاوى في أحد المجلات فأخبر بأن فيها منكر. والله ما أذكر مرة أنه قال لنا في يوم من الأيام لا، لأن أحد أصدقائي في المدرسة. فقال الشيخ: لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن أرد. بعد أن تناول الغداء اتصل على أهله فيقول: فسمعنا صراخ. صراخ صراخ الزوجة وهي بلغته العربية المكسرة. شيخ محمد السعوي في موت. كأن دعاة الخير يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر، من بينها البدر. لقد كان السلف الصالح إذا ذكروا تذكروا وخافوا، وحري بنا أيها المسلمون أن نتأسى بهم لعل الله أن يرحمنا. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، ليس له عمر، ليس لم يكن فقيدنا الراحل بشخصية عادية، لم يكن بالشخصية التي يمر الزمان دون أن يضع بصمة واضحة في شريط التاريخ، ودون أن يكون ذكر اسمه نقشا في قلوب المسلمين وحفرا في ذاكرتهم الوجدانية. لم يكن بالشخصية المحورية فحسب، فقد كان رمانة الميزان لبريدة بالكامل. لم يكن ليغلق بابا أو يرد سائلا أو يمنع حاجة مسلم. لم يكن هذا الفقيد سوى الشيخ محمد بن علي السعوي رحمه الله، والذي فارقنا منذ أيام قلائل، ولكن لا يزال صوته يدوي في قلوبنا وحبه يملأ وجداننا والدعاء له يملأ حناجرنا. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ في سطور. ولد الفقيد ببريدة في اليوم الأول من الشهر السابع لعام 1373 من الهجرة من عائلة السعوي التي عرفت بالتدين وأخرجت عددا من طلاب العلم. تخرج من الابتدائية من مدرسة شماس في اليوم الأول من الشهر الرابع لعام 1386 من الهجرة. تخرج من المعهد العلمي ببريدة في اليوم الخامس من الشهر الحادي عشر لعام 1392 من الهجرة. تخرج من كلية الشريعة في اليوم السابع من الشهر السابع لعام 1396 من الهجرة. وفي اليوم السابع من الشهر التاسع لعام 1396 عين معيدا بكلية الشريعة بالرياض. وفي اليوم السابع عشر من الشهر الرابع لعام 1398 من الهجرة عين موظفا بكلية العلوم الاجتماعية لحاجة الكلية إليه. وفي اليوم الأول من الشهر العاشر لعام 1398 من الهجرة عين مدرسا في معهد البكيرية بناء على طلبه ومن أجل والدته، ونقل من المعهد العلمي بالبكيرية إلى المعهد العلمي ببريدة في اليوم الثالث من الشهر الثامن لعام 1400 من الهجرة. وبعد عام واحد عين خطيبا لجامع الجردان، ثم عين خطيبا للجامع الكبير ببريدة في اليوم السابع من الشهر الخامس لعام 1406 من الهجرة. وتوفي رحمه الله في مساء الجمعة الثاني من الشهر الرابع لعام 1425 من الهجرة. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، هكذا استهل فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة كلمته في وداع الشيخ الفقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن بفراقك يا أبا عبد الله لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فلله الحمد على كل حال، ونعوذ به من حال أهل الضلال، ونسأله تبارك وتعالى أن يتغمدك بواسع رحمته ويدخلك فسيح جنته ويخلفك في أهلك وآلك وأحبابك بخير، ويوسع لك في قبرك وينور لك فيه. الشيخ محمد بن علي السعوي، هذه الروح الطيبة والنسمة المباركة والخلق الرفيع والأدب الجم والرحمة بالعباد والإحسان إلى الخلق والكلمة الصادقة، إنه نموذج حي للداعية المخلص وطالب العلم المجتهد. لقد رزئ الناس جميعا بفقده وفوجئوا بذلك، حتى إنني لم أشهد جنازة في بريدة منذ عرفتها بحجم وسعة وتنوع أولئك الذين حضروا للصلاة عليه من كل الفئات والألوان والأجناس والمستويات. لم أسمع عنه في حياته وبعد مماته إلا من يمدحه ويثني عليه ويدعو له ويأسى لفقده. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في العباد، إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن العبرة بأن يرى المؤمن مثل هؤلاء من بعده ممن يترحمون عليه أو يدعون له. وقد ورد في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في من أثني عليه خيرا وجبت له الجنة، وجبت أنتم شهداء الله في الأرض. فالمؤمنون شهداء الله في أرضه. فخليق بي وبك أيها الأخ الكريم أن نعتبر بهذا، وأن نحرص على أن نكون خيرا على المسلمين، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ورفقا بهم ورحمة بأحوالهم ومساعدة لهم على الخير وإعانة لهم على مصالح دينهم ودنياهم، وتواضعا وتسامحا ورضا وإعراضا عن الجاهلين، لأن المؤمن يرى مثل هذه النهايات الطيبة نحسبها كذلك بإذن الله تعالى للصالحين، فيفرح بذلك ويسر ويدري أن مثل هذه النماذج الحية هي أمنة للناس في حياتهم وهي عبرة لهم بعد الممات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف علينا وعلى المسلمين بخير، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يخلفه في أهله وولده وجيرانه وقرابته وأحبته بالصبر والسلوان والرضوان، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. وعن سمته وبذله وعطائه كانت الكلمة للشيخ الدكتور صالح لنيان، فماذا قال؟ الحديث عن شيخ وقور مثل الشيخ محمد بن علي السعوي رحمه الله لا يتسع له مثل هذا المقام، لكن حسبي أن أقول كلمات يسيرة. أولها أتمثل قول الشاعر: تبكي القلوب على شيخ فقدناه، يا رب تجعل في الفردوس سكناه، شيخ غيور لدين الله ذو ورع، نور العبادة يبدو في محياه، بكاه من قبلنا محراب مسجده، ومعهد العلم للطلاب ينعاه. أما صفات الشيخ فكثيرة جدا، وهي مستمدة من مشكات النبوة، وأحسبه كذلك ولا أزكيه على الله عز وجل. أولها صفاء سريرته، حيث يتمتع الشيخ رحمه الله بصفاء السريرة وصدق المعاملة مع الله عز وجل ومع خلقه، وخلو قلبه من الغل، وتلك صفة من صفات أهل الجنة. والثانية حبه للخير وعدم رد السائلين، فقد ثبت لدي عن طريق الشيخ رحمه الله أنه يبذل في سبيل الخير، فإذا لم يجد ما يبذله اقترض من أحد الناس ليسد حاجة محتاج، فكان لا يرد سائلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل في صفته: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل. والثالث بره بوالدته، وتلك صفة أوصلت أويسا القرني رضي الله عنه، أوصلته إلى أن يكون مجاب الدعوة. ففي سفرة كنت مع الشيخ رحمه الله سكننا معا ومكثنا أياما معا نتحدث فيها، فكان يوما من الأيام أن طال الحديث عن البرنامج اليومي، فسألت فضيلة الشيخ رحمه الله عن برنامجه اليومي، فأخذت من ذلك أنه يفتتح يومه ببره لوالدته، إذ يقول بعد صلاة الفجر: أذهب إلى البيت فأجد والدتي في الانتظار، ثم أتناول معها ما شاء الله عز وجل ونجلس نتحدث. وفهمت فيما بعد من المقربين لدى الشيخ أن والدته أيضا تحبه حبا منقطع النظير. هذا بالنسبة لبره بوالدته. أما حلم الشيخ فإن حلم الشيخ كبير جدا. حدثني أحد الأشخاص يوما من الأيام قال: كنت واقفا خلف إشارة من إشارات المرور، ونظرت في المرآة وإذا خلفي فضيلة الشيخ محمد بن علي السعوي رحمه الله. قال: فأردت أن أمتحن صبر الشيخ، فأضاءت الإشارة في اللون الأخضر، فمكثت لا أتحرك مع أن السيارات تتحرك ذات اليمين وذات الشمال، فلما قاربت الإشارة إلى أن تغلق ويأتي اللون الأصفر حينئذ تحركت، فتحرك الشيخ بعدي ولم يتكلم ولا بكلمة واحدة. إذا نظرنا إلى مجموع هذه الخصال تذكرنا مكانة الشيخ في قلوب الناس، يمسح عبرات الناس، ذلك الجمع الغفير الهائج المائج الذي تدفق على المسجد للصلاة عليه منذ ساعات مبكرة من صباح يوم السبت. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يغفر لنا وله أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والشيخ عبد الله القفاري يكشف لنا أسرارا من حياة الشيخ الراحل. الحديث عن الشيخ حديث عن مدرسة في السلوك والتربية، حديث عن جمعية بر وإحسان، حديث عن أكاديمية متخصصة في الصلح والإصلاح، حديث عن منبر حي يحيي السامعين ويحرك الأشجان بالبكاء والأنين. لقد كان محبا للغرباء والضعفاء والوافدين، ويحبهم ويسعى في حاجتهم ويبذل لهم الغالي والنفيس. يقول أحد القضاة، وتؤكد لي هذه القصة أيضا زوجة الشيخ رحمه الله وبناته، يقول: اتصل علينا زوجة أحد العاملين في المملكة وهي من مصر، وقالت أن زوجي مسجونا في مدينة كذا. فاتصل الشيخ وذهب إلى السجن، ثم زار أحد المسؤولين فقال أن عليه مبلغ من المال ويقدر ب50,000 ريال، فكفله الشيخ وأخرجه، ثم سعى وسدد دينه وأتى به إلى منزله، ثم جلس وإياه على الغداء. تقول زوجة الشيخ: بعد أن تناول الغداء اتصل على أهله في مصر وقال: هذا والدكم يريد أن يكلمكم. فيقول: فسمعنا صراخ صراخ صراخ الزوجة وهي فرحة ويفرح بزوجها. يقول: وكان ابن قد أصابه الشلل في رجليه، ففرح بالخبر فقام يركض إلى الهاتف، فقام فرحا إلى الهاتف وكأنه لم يصب بشيء، ثم قال لهم: هذا والدكم، وكلموا فرحين ودعوا للشيخ دعاء مرا. هكذا كان رحمه الله. يقول أحد كبار السن في أحد البقالات: لقد كان الشيخ يأتيني منذ 20 سنة ويقول لي: أسألك بالله ألا تشتكي أحدا لم يستطع أن يسدد شيئا من ماله، فإذا كان عندك من فاتورة فأخبرني بها. ويقول: فكان يسدد كل من لم يستطع أن يسدد من العوائل القريبة من الحي، وكانت آخر فاتورة سددها قبل أن يتوفى ب10 أيام تقريبا، والمبلغ كان يقارب 2,000 ريال. يقول: كان له قريبة وهي من خارج المملكة، وكلما تريد أن تذهب ذهب إليها وأكرمها، وعندما توفي قالت لها زوجة الشيخ: إن الشيخ أعطاني قبل سفره للرياض مبلغا لك فأعطيتها. فقالت: لقد أكرمنا حيا وميتا. فكان الشيخ برا بأقاربه واصلا للفقراء والوافدين. وقد اتصل بعد وفاته ب3 أيام أحد الناس، وهو أعرابي من المدينة كبير في السن، فاتصل وقال: أين الشيخ؟ فردت عليه زوجة الشيخ وقالت: لقد توفي الشيخ. فتلعثم بالكلام، فقالت زوجة الشيخ: أحسن الله عزاءك. فسقطت السماعة من يده. وبعد ساعة اتصل فقال: هل هناك أحد من أبناء الشيخ؟ فكلمته فذكر الشيخ ودعا له وعزى به وقال: إني أعزي نفسي. وعندما أراد أن يقفل السماعة سألته، قلت له: ما خبرك وكيف عرفت الشيخ؟ فقال: أنا من أهل المدينة ومرضت زوجتي فجئت بها إلى مستشفى الملك فهد ببريدة، فرآني الشيخ يوما في المستشفى وسلم علي وهو لا يعرفني وقال: يا أخي هل تريد شيئا؟ فقلت له أن زوجتي مريضة بمرض السرطان. فقال: ألا تنقلها للرياض؟ فقلت: كيف أنقلها؟ فذهب معي ودخل على المسؤولين حتى نقلها. يقول: ثم قال لي: يا ابن أخي، إذا عازتك الدنيا أو احتجت شيئا فإني أنا أخوك. يقول: وإني اليوم زائر إلى الرياض لزوجتي، جاي من المدينة وذاهب إلى الرياض، فأردت أن أزور الشيخ وأدعو له. فقلت له قبل أن يغلق الهاتف: اذهب إلى فلان في المحل التجاري الفلاني. ثم اتصلت بهذا الرجل وهو رجل طيب، فأعطاه مما يسر الله عز وجل، فقام وعاد. واتصل هذا الرجل الكبير السن وقال: لقد برني الشيخ حيا وميتا. وهذه كلمة للشيخ صالح بن محمد السعوي. ليس كل نفس تموت يؤسى عليها وتعظم المصيبة بها، بل تكون المصيبة بحسب حال الذي انبعثت فيه المصيبة. فالمصيبة بموت العلماء الربانيين ليست كالمصيبة في سائر العلماء فضلا عمن دونهم من عامة المسلمين. عظمت المصيبة بهذه المفاجأة وتناقل الناس خبر وفاته، فتواجد المسلمون من الصباح الباكر إلى المسجد للمشاركة في الصلاة عليه، والذين شهدوا جنازته قيل أنهم يقدرون ب20,000 نفس. وحزن القلب ودمع العين يدل دلالة واضحة جلية على ما في القلوب من المحبة والرحمة للشيخ الجليل. ومن دوافع المحبة للشيخ ما كان يتمتع به من التواضع ويتحلى به من مكارم الأخلاق، فقد كان يفتح صدره للناس وينطلق لسانه في حسن محادثتهم مع كل مسلم كبير وصغير، عالم ومتعلم، لا تميز لأحد منهم دون أحد في الحقوق المشروعة. ومن مكارم أخلاقه وتواضعه وتلطفه أنه إذا عرض له مستفتٍ أو مستفهم منه لمسألة من المسائل التي تحتاج إلى بحث، فإنه يأخذ معه في مداولة الكلام بشأنها، ويشعر السائل أنه هو الذي يعرف الجواب عليها من غير سؤال عنها، ويجعل الجواب عليها على سبيل المذاكرة والتفهم لها. ومن ثم يصدر السائل منه عن علم بها ورغبة فيها وعمل على ضوئها. ولهذا النهج الطيب المفيد صار له قبول، ورغب الناس في مجالسته والأنس به والاستفادة من علمه. ومع هذه الخصال الطيبة التي تقل في كثير من مماثليه، فإن له في النفوس هيبة وتقدير واحترام. ومما يخفف علينا المصيبة بأبي عبد الله أنه خلف أولادا يؤمل فيهم التميز بالعلم والعمل الصالح والجهود الطيبة في سبيل الدعوة إلى الله. هكذا كان الفقيد رحمه الله نموذجا للمسلم الحق، فقد كان خلقه خلق الأنبياء، ودربه درب السلف الصالح، وتواضعه تواضع العلماء، كما يحدثنا الشيخ علي بن سليمان الوهيبي أحد أصدقاء الشيخ. كان متواضعا ذا هيبة ووقار، وإذا جلس في مجلس فله صمت عجيب، وكثيرا ما كان ينظر إلى الأرض وقليل الالتفات، وإذا كلمه أصغر شخص تكلم معه في ملاحظات استمع وابتسم ثم جلس يناقشه كأنما يتكلم مع طالب علم كبير. وكان يحضر المناسبات ويجيب الدعوة، وإذا علم أن هناك منكرا لم يحضر، ولو حضر أنكر، وقلما يجلس مجلس إلا ويتكلم بكلمة وعظية وتوجيه مختصر. كانت قراءته مجودة بصوت حسن، وكان يكتب بعض الفتاوى في أحد المجلات، فأخبر بأن فيها منكرا وقد يتأثر الناس بمشاركته فتوقف فورا، وكان يصعب أن يعلم أحد بأعماله لشدة استتاره وإحضاره أعماله، فرحمه الله رحمة واسعة. كذا فليجل الخاطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفيض ماؤها عذر، يفيض ماؤها عذر. وهذا درس لأبنائنا وشبابنا يضربه الشيخ الراحل عن كيفية استغلال الوقت وتطويعه لطاعة الله عز وجل. يكشف لنا الشيخ عبد العزيز الطويان أبعاده من خلال لقاءات الفقيد بأصدقائه في أحد رحلاته. علمت بوفاة الشيخ محمد بن علي بن سليمان السعوي رحمة الله عليه، وحزنت حزنا شديدا لأنني أعرف هذا الرجل معرفة تامة. استفدت من هذا الرجل فائدة عظيمة، لا سيما في الخطابة وفي الإلقاء، لأنني تتلمذت على يد هذا الرجل، وجلست معه كثيرا وسافرت معه كثيرا داخل المملكة وخارج المملكة، فوجدت هذا الرجل رحمة الله عليه رجلا صادقا في أقواله وأفعاله. الرجل رحمة الله عليه يتميز بميز كثيرة، فمن هذه الميز أنه ما يجلس مجلسا إلا ويلقي به كلمة أو يقرأ بابا من أبواب العلم لكي يشغل هذا المجلس بالذكر. أذكر كنا في رحلة برية، فطلب منا الشيخ أن نقرأ في كتاب وأن يقرأ كل منا بابا من هذا الكتاب، فقرأنا جميعا وتكلم هو بعد ذلك وشرح لنا ما قرأناه واستفدنا فائدة عظيمة. ثم إن الشيخ محمد رحمة الله عليه رجل لا يغضب إلا لما يغضب الله سبحانه وتعالى. رجلا رحب الصدر، رجلا أخلاقه فاضلة، رجلا ورعا تقيا قريب الدمعة كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنك قلت في كتابك العزيز ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة فهل مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا مقرون بالإساءة ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم يا ولي يا حميد، انشر رحمتك علينا وعلى المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. لماذا تدافع الناس وتحملوا حرارة الجو وسخونة الشمس لتوديع نهر من العطاء طالما تدفق ليروي الكثير من أهله؟ ومواقفه مع إخوانه المسلمين تؤكد ذلك، كما نسمع من الشيخ عبد الله العيادة. أشكر الأحبة في بينات على هذه اللفتة الكريمة الطيبة وهذا الوفاء النبيل لهذا الشيخ الفاضل الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي السعوي. إذا قلت لك بأننا وجدنا في هذا الزمان نماذج من هؤلاء السلف ويمشون بيننا، وخذ على سبيل المثال ذلك الفارس الذي ترجل عن صهوة المحراب قبل فترة من الزمن وهو فقيد الأمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي السعوي. سألت أحد الذين كانوا في المقبرة يوم دفنه سؤالا عابرا، قلت له هل تعرف هذا الرجل؟ قال شخصيا لا، لكن أسمع عنه. فأحببته فتعجبت. يخرج الرجل من بيته في لهيب الصيف وشدة الحرارة ويقف على الإسفلة أكثر من نصف ساعة، لماذا؟ ما الذي أتى بهؤلاء إلى هذا المكان في هذا الجو الحار الشديد الحرارة؟ إنها محبتهم لهذا الرجل. إذن ما هو السر الذي جعل هؤلاء يخرجون؟ هناك سر رباني. أتراه يا جبريل إني أحب فلان فأحبه؟ أقول قد يكون الله جل وعلا قد أنزل حب الشيخ في الأرض، خذ بعض النماذج. قال له رجل في يوم من الأيام: يا شيخ محمد، لا تفتح بابك لكل الناس، فالناس عادة يأتون لمن يفتح بابه لهم وقد يكونون بغير حاجة. فقال الشيخ كلمة: لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن أرد بابي لسائل، لا يمكن أن أرد بابي أو أغلق بابي لسائل. لذلك يعني خذ نموذج آخر. يقول: حدثني شخص يقول ذهبت إلى أحد المحلات لبيع اللحوم في يوم وفاة الشيخ، فوجدت العامل يبكي، عامل من الجالية الهندية يبكي. يقول: فقلت له: ماذا يبكيك؟ فقال بلغته العربية المكسرة، قال: شيخ محمد السعوفي يموت. سبحان الله، وش عرفك أنت بالشيخ؟ تعرف الشيخ؟ قال: نعم أعرفه. قال: كيف عرفته؟ قال: مر علي قبل أسبوع وأراد أن يشتري مني، فرآني مهتما فقال لي: ما بك؟ يقول العامل. فقلت له أنه فيه رجل اشترى مني بضاعة بقيمة 450 ريال ثم ذهب ولم يعطني المبلغ وأنا يعني فقير. يقول: فما كان من الشيخ إلا أن أخرج من جيبه 500 ريال ثم أعطاها العامل وقال خذ 50 لك و 450 للمحل. أنا أقول لك يا أخي المستمع الكريم، هل تستطيع أن تفعل مثل ذلك؟ هذا نموذج. خذ نموذج آخر، بكاء الشيخ ودمعته الرقيقة. ألقيت كلمة في مسجد الراشد الذي يخطب به هو رحمه الله، فحانت مني التفاتة إلى الشيخ وهو لم يشعر، ولو كان حيا ما ذكرتها، لكن فرأيت أنه قد سبح في دموعه. يؤكد ذلك عندما يخطب رحمه الله، يأتي إلى وقت الدعاء في الخطبة الثانية يبكي بكاء، وأحيانا يؤثر في المستمعين بطريقة بكائه رحمه الله تعالى. أيضا من الصفات التي كان يتمتع بها الشيخ رحمه الله، في سنة من السنوات كنا في الحج وأتينا إلى مشعر منى متأخر، فلم نجد مكان ننصب خيمتنا فيه قبل أن تبنى الخيمة الجديدة، فوجدنا مكان صغير لا يكفي إلا لنصف خيمة، فقلنا يكفي هذا. فلما هممنا أن ننصب خيمتنا هب بنا الذين في جوار المكان وقالوا لا تقف، لا هذا لنا، نريد أن نصلي هنا. تعرفون يعني بعض الناس في ذلك الوقت، فبعض الإخوان الذين كانوا في رحلتنا يعني يريدون المكان، فالتفت إلى الشيخ وإذا هو يبتسم قال هيا إلى مكان آخر. قلت يا شيخ تعرف الآن الأماكن لا يمكن أن نجد، قال هيا إلى مكان آخر. فأتى رجل من رجال الأمن وسألناه قال هل يمكن نصب خيمتنا هنا؟ قال نعم، فنصبت الخيمة. فسبحان الله العظيم لما غابت الشمس صلى الشيخ أو صلينا المغرب، وكان الذي أمى الناس يعني الشيخ، فبعد الصلاة ألقى كلمة بسيطة عن التواضع ولين الجانب في الحج. فسبحان الله العظيم هذه الكلمة أثرت بهذه المجموعة الذين كانوا يعني رفضوا أن ننصب خيمتنا هنا. بعد يوم وعمل الحج صارت خيمة هؤلاء هي المصلى ومكان الإفتاء، وقد تمسكوا بالشيخ إلى آخر يوم من أيام الحج. هل تستطيع أنت أن تجمع هؤلاء على أن يحبونك؟ ستقول نعم. أقول لك موعدنا يوم الجنائز. وارتفعت الحناجر فوق المنابر تنعي الفقيد الراحل. لقد ودع الدنيا من نحسبه الفقيد المستريح، ونحن شهداء الله في أرضه، فبكته القلوب وذرفت لفراقه العيون، وضج الناس بالبكاء ولهجت الألسن بالدعاء. وإن السؤال الأهم، ما سر هذا الحب وذاك الوفاء الذي رسمه الناس حينما ودعوا الفقيد؟ إنه أحب الناس فأحبوه، وعاملهم بالرفق والحلم فأكرموه. رحل عن الدنيا وكلنا والله راحل، فنقصت الأرض من أطرافها وذهب نور من أنوارها. إن البسيطة روضها العلماء، كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. توفيت الأمال بعد محمد، وأصبح في عذر عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر. لقد رحل عن الدنيا ففقدته المنابر، وبكته الأرامل، وحزن عليه فقراء وأيتام. كم تحمل من حمالات، وكم قضى من حاجات، كم أسرة قضى دينها، وعائلة أصلح ذات بينها. لا يتبع المعروف بالمن والأذى، ولا يعرف سبيلا للشر والردى. سليم الصدر، عفو اللسان، يجيب دعوة من دعاه، ولا ينتقم ممن آذاه. لقد رحل وزاده نفع الناس، وإرضاء رب الناس، ورهافة الإحساس. لقد رحل وذخره المنطق الحسن، والبسمة الصادقة، والنبرة الهادئة. لقد رحل بعدما عايش فتنا مرت بالأمة، فما زل ولا ضل، ولا داهن ولا مل. لقد رحل فبكاه الناس، فمن يا ترى سيبكي علي وعليك؟ ومن يا ترى سيفتقدني ويفتقدك؟ وأي زاد نفاخر به؟ وأي رصيد نواجه به شدائد الآخرة؟ لقد ودع الدنيا بعد أن قضى عمرا في طاعة الله ونفع عباد الله، عاش حميدا ومات حميدا، والمرء يبعث على ما مات عليه. لقد رحل الشيخ محمود السيرة، نقي السريرة، لم يذكر له صبوة، ولم تعرف له هفوة، وسيلقى عاقبة ذلك فوزا ورضوانا بإذن الله. لقد رحل الشيخ فخلف موته الأحزان وأورث في النفوس الأشجان، فرحمة الله على ذاك الجسد. أبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى، وقد حق أن أبكي فؤادا يصدع، لئن غبت جثمانا فوالله لم تغب، وذكرك بين الناس أبقى وأرفع، لئن أودعوك اليوم في طيب الثرى فقد علموا من في ثرى الطيب ودعوا. عليك سلام الله ما هل هاطل وما هب نسم وانحنى متضرع. هل يستوي من يفقده المحاريب والمنابر ومن يفقده الحانات والمسارح؟ هل يستوي من زاده الذكر والقرآن ومن بضاعته التفحيط والدوران؟ هل يستوي من يموت مستريحا ومن يموت مستراحا منه؟ هل يستوي من يشيعه الآلاف ممن لا يعرفونه ومن يشيعه ثلة ممن يعرفونه؟ هل يستوي المسلمون والمجرمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أسئلة والجواب عنها يوم الجنائز، وإنما يذكرون الألباب. هذه مفاخر أهل الدين شاهدة، فهل لكم يا بني علمان مفتخر؟ هذه جنائزهم بالعز ناطقة، والناس من حولها بالحب قد غمروا. هل يستوي من ألوف الناس تندبه ومن يموت فلا يرثي له بشر؟ هل يستوي من سلاح الدين عدته ومن بمستنقع الأدران ينغمر؟ اللهم واغفر لشيخنا، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله أجمعين. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واذكر قويعا ومن في الحي يا رجل. جم الفضائل محمود الخصائل، لا يشوبه قط إلا أنه كهل. محمد بن علي نعم مغرسه، والدين يعرفه والعلم والمثل. عرفته منذ أن كنا ندارسه بمعهد العلم، قد طابت به الحلل. العلم تاج له والصمت يلزمه، لولا الحياء لقلنا إنه الخجل. ويبسط الوجه لا تلقاه مكتئبا، ولو عليه جليل الأمر والثقل. إيه عليك سيابك الحي ما بقيت، جيرانه أين جيران لهم رحلوا. وخلفوا الدمع والذكرى تؤرقهم، كيف المصاب وكيف الأمر والجلل. يا نفس يا نفس كم في ذاك معتبر، إن كنت يا نفس ممن فاز أو عقلوا. لابد للجار من جار يفارقه، يوم المنية لا يرعى له البطل. صلاة ربي عليك اليوم يا علما، كم قد أفاد وكم منه الورى نهل. ورحمة الله بالصحب الذين مضوا، من زوجة ولا بنت بك انتقلوا. قد قلتها وأنا ما بين مندهش وبين أني أقول الحق والأجل. وأبناء طلاب المعهد العلمي، تحدث وكيل المعهد العلمي ببريدة الشيخ عثمان العثيم. الحديث عن فضيلة الشيخ لا يمل، خاصة منا نحن كزملاء له في المعهد أكثر من 20 سنة كمسؤولين عن الجهة التعليمية التي يعمل فيها فضيلة الشيخ. طيلة هذه المدة لم نسمع منه مرة واحدة أي كلمة تدل على الاعتذار عما يطلب منه، ولم نسمع منه أي شكوى منه ضد طالب، ولم أسمع من طالب أنه قال عمل معي الشيخ محمد كذا وكذا. الرجل غريب جدا، نعم غريب، في كثرة مشاغله وقدرته على التنظيم والترتيب بحيث لا يحصل له ارتباك أو تضارب في مواعيده. الشيخ غريب في سعة حلمه، بل لن أبالغ إذا قلت إن فضيلة الشيخ رحمه الله يقدم مصلحة المسلمين على مصلحة أولاده، وهذا يتجلى حينما نوم ابنه ثابت في المستشفى التخصصي من مرض شديد ألم به أدى به إلى الغيبوبة فترة من الزمن، فكان الشيخ رحمه الله يشتغل بقضاء حوائج المسلمين ثم يأتي إلى ابنه لزيارته والاطمئنان عليه. وأقصد بذلك أنه سار على جدوله اليومي بدون إخلال أو إعلان لحالة الطوارئ. الشيخ رحمه الله رجل أمة، فهو رجل فتية ورجل شفاعة ورجل حسبة، مثله قليل نحسب أنه بقية سلف صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة خيرا منه، فمثله قليل ونادر، ولكن الأمل في الله سبحانه وتعالى في أن يعوض الأمة الإسلامية خيرا منه، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وعن نبل أخلاق الفقيد وتسامحه مع من أساء إليه، جاءت تلك القصة على لسان الشيخ سليمان بن محمد العثيم زميل الشيخ الراحل. سافرنا ذات مرة في رحلة دعوية إلى الساحل الجنوبي للمملكة، وبالتحديد إلى جيزان وما جاورها، وذلك في سنة عام 1407 الهجرة. فمررنا بأناس يستخرجون الملح من بعض خلجان البحر، وكانوا كبار السن، فطلب الشيخ التوقف فسلمنا عليهم، فنظر لحالهم ورقى لحالهم رحمه الله، ثم قال لم يحملهم على هذا العمل إلا الفقر والحاجة، فقال لا بد أن نعطيهم مما تيسر، فأعطاهم ما في يده وانصرف وعينه تذرف الدم رحمه الله. ومن المواقف التي تدل على كرمه وسخائه، ولا يرد سائلا أو طالبا. ومن مواقفه النبيلة التي وقفت عليها أنه في عام 1408 أتى إلى المعهد صبيحة السبت أو الأحد، نسيت الآن، وإذا هو ليس على وضعه متهللا باشا، فسألته عسى أن لا يكون حدث شيئا، فقال لا، فقط سرقت السيارة وقد أخذتها أقصادا، وكانت هايلوكس قمرتين، فقال لا أدري من سرقها، وأتيت اليوم على أقدامي. فمضت الأيام يوم بعد يوم، فلما كان يوم الخميس كنت سائرا في طريق، فمررت بصراحة شمال بريدة، كأني تلمحت أن هذه هي سيارة الشيخ واقفة عند استراحة، فرجعت واتصلت عليه فقلت كم رقم اللوحة، رقم لوحة سيارتك؟ فقال كذا وكذا، فقلت هذه هي، فلعلك أن تحضر الشرطة وأنا أنتظرك في مكان كذا للدلالة على الموقع. فقال ليس معي سيارة، لكن لعلك أن تأتي. فأتيت إليه وأخذت، ثم ذهبنا إلى الشرطة وأخذناهم إلى موقع. فعند ذلك أتي بهم وإذا هم ثلاثة، وقد صدموا في سيارة الشيخ عدة صدمات وغيروا ملامحها، ثم أتي بهم إلى مركز الشرطة. فمن الغد سألت الشيخ ما الذي حصل في قضية السيارة، قال كتبت تنازلا وعفوت عنهم، وأسأل الله أن يجعلها آخر سرقة يسرقونها. هذه جملة مما تحضرني الآن، وإلا لدى الشيخ يعني مواقف جمة وكثيرة تدل على عطفه وسماحته وعلى سلامة صدره رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه على كل شيء قدير. وعنه قال طلابه لازلت أتذكر تلك الأيام التي عشناها مع الشيخ الراحل أبا ومعلما وناصحا، لازلت أذكر الشيخ وهو يطل علينا في الفصل ببسمته الصادقة ونظراته الرحيمة وكلماته الناصحة. كم يجهل الطلاب ويحلم، وكم يسيئون وهو يحسن، لا نعرف عن كلمة جارحة أو تصرفا غير لائق أو موقفا يذم فيه، كلنا نجمع على أن الشيخ لا يحسن الإساءة ولا يتقن جرح المشاعر، فعجبا من تلك النفس الأبية الشفافة التي لا تعرف الغل ولا الحسد ولا الكراهية. رحمة الله على الشيخ، لقد كان فقيدا بحق، وعلى مثله فلتبكي البواكي. طالب في المعهد العلمي جابر بن سليمان الغفيص. كان الشيخ يدرسنا في المعهد العلمي في بريدة، فكنا نلمس منه الصدق في النية والعمل، كانت عباراته وألفاظه تثير الانتباه مما يجعل الطلاب أنفسهم يشتاقون إلى كلامه، يدخل في كلامه الطرفة والملحة ترويحا عن النفس. كان يعظنا ويذكرنا ويرغبنا، وكان يلقي الكلمات ويضع عليها أسئلة وجوائز تحفيزا للطلاب، وكان يغضب حينما يرى منكرا على أحد الطلاب ويناصحه. أيضا كان لا يكرر ما يقوله لنا، يجتهد في إيصال المعلومة ويقول لمن لم يفهم شيئا: ائتني في مسجدي أو في بيتي حتى أبين لك. يعالج قضايا الشباب ويستقبل أسئلتهم ويفتح صدره لهم، ويرد على أسئلة الجوال باستمرار بلا كلل ولا ملل، كأنني ألمح الشيخ ينتقل في طرقات المعهد، حثيث الخطى، مطأطئ الرأس، خافض الطرف، تعلو محياه بشاشة ومهابة، تقرأ في وجهه حسن النية والقصد، صادق اللهجة والعبارة. فذات مرة تغيب أحد الطلاب 7 أيام فسألنا عنه، فقلنا له لا نعرف عنه شيئا، فقام الشيخ وقال: أين واجبه عليكم؟ لماذا لم تذهبوا إليه تزورونه وتطمئنون على صحته؟ وبدأ الشيخ يلومنا على ذلك. صالح بن عبد الله السعوي من طلاب 1425. وتلك زفرة حزن من الشيخ خالد رشيد. آه إن قد مات الشيخ رحمه الله، وبموته قد ماتت المعاني قبل أن ترتقي لوصف سمته وحسن خلقه وكريم سجياه وحزناه، والله وفقداه. أيها الأحبة في الله، إليكم أنتم بالذات يا من عشقتم مكارم الأخلاق وحسن الخصال طرفا من سجاياه وكريم خصاله التي عايشتها ولمستها سجية فيه دون ما تكلف أو مبالغة منه رحمه الله. فسمته رحمه الله كان ذا سلوك حسن، فقد كان عمره كله سلوكا حسنا، يتمثل ذلك في حسن منطقه وجماله وبعده عن فاحش القول ورديء الكلام، وفي إشاعته لروح المحبة لمن يلقاه، وإفشائه للسلام لمن عرف ومن لم يعرف، وفي قوله للتي هي أحسن، فلا يفسد ذات البين ولا يهيج على الشر في المقال. كان ناصحا صادقا وواعظا مؤثرا ومرشدا سديدا وخطيبا بليغا فصيحا. هذه الكلمات أقولها ليس إفاء لحق الشيخ، وإنما بيانا لما كان عليه ولمسته من الشيخ في بعض المواقف التي عشتها معه في بعض الأعمال الخيرية التي كان يقدمها للمسلمين. كان الشيخ الراحل نعم الأب ونعم الراعي لبيته وأهله كما يؤكد أبناؤه. كان رحمه الله داخل البيت نموذجا لما كان عليه خارج البيت، فكل ما قيل فيه من الشيم والصفات كنا نرقبها دائما في حياته اليومية فنجدها متوافرة ولله الحمد. التواضع داخل المنزل كان سمة عجيبة من سماته، حتى إنه لا يحضر أحيانا ونحن قد اكتمل بنا المجلس، فيجلس حيث انتهى به المجلس ويمنعنا من القيام مع أننا أولاده. والله ما أذكر مرة أنه قال لنا في يوم من الأيام لا، بل دائما يكون جوابه نعم، وإذا لم يتيسر يعد خيرا ولا يرفض. كان دائما ما يقول لنا: لو أن لي محل تجاري لوضعت فيه بطاقات للفقراء فيها خصم بنسبة 50% من المبلغ. وكان دائما ما يحدث بذلك، وأقول إن شاء الله أنه أجر بهذه النوايا الحسنة العظيمة. علي ابن محمد السعوي. كان والدي رحمه الله يلعب معنا كأنه أحد أصدقائي في المدرسة أو في الحلقة، ولا أفرح إلا اللعب معي في المنزل. أيوب ابن محمد السعوي. كان الوالد رحمه الله يجزي العطاء لفقراء المساكين بحيث لا يرد سائلا ولا فقيرا، وكان رحمه الله عنده شفقة للعمالة الوافدة، أقصد المساكين منهم، كمثل إذا مر من عندي عمالة يشتغلون في الظهيرة يبدأ بالدعاء لهم والترحم عليهم والشفقة لهم. كان الوالد رحمه الله لا يغضب أبدا، منذ ولدت لم أره غاضبا قط، وكان يونسنا بحديثه الذي تشتاق إلى سماعه الآذان. وكان الشيخ رحمه الله الوالد مليئا بالصفات التي لا تعد ولا تحصى. ثابت ابن محمد السعوي. وهذه كلمة للشيخ إبراهيم ابن علي السعوي شقيق الشيخ الراحل. كان رحمه الله يأمر بالرفق ويأمر بالإصلاح ويدعو إلى الإصلاح، كان رحمه الله في داخل بيته كان بارا بوالدته، بارا جدا. أخلاقه أخلاق الأنبياء، لو قلت لأن لن تلد النساء مثله لما كذبت. يتتبع رضا أمه، ومن ذلك القرابات أو المعارف التي لها صلة بأمه كأخواله وقرابات أمه البعيدة، فبقدر استطاعة يصلهم. وتوفي وبعض العائلات الفقيرة من أقاربه معتمدين على الله ثم عليه في بعض الأعمال مثل إنشائية، يعمر لهم بيوتهم أو كذلك يرمم. نعم سيفقدونه. وفي خصال الشيخ الراحل يقول الشيخ محمد صدق البورن ممتدحا: بمخالطتي له عدة سنوات عرفت عنه ثلاث خصال امتاز بها. الخاصة الأولى التواضع الجم، فهو متواضع لا يتكبر ولا يحب أن يظهر ولولا خطبة الجمعة ما ظهر. الصفة الثانية صفة الكرم وحب تقديم النفع للغير. والصفة الثالثة التي امتاز بها أيضا وهي صفة نقاء القلب وصفاء السريرة، فكان لا يكره أحدا وليس في قلبه حقد لأحد، يخرج من بيته سليم الصدر. وهذه الصفة هي الصفة التي ربما حببته للناس وحببت الناس إليه، فكان لا يحقد على أحد ولا يذم أحدا، فكان نقي القلب صافي الضمير. وهذه الخصال الثلاث من الخصال الحميدة التي جعلت له في قلوب الناس مكانة، وظهر ذلك حين الوفاة، ظهر ذلك في تلك الجموع الهائلة التي خرجت لتشيع جنازته وتودعه إلى مقره الأخير في الدنيا والأول في الآخرة. والحمد لله على ما أعطاه وعلى ما ظهر من الناس من مدح له ودعوات خير له ولزوجه رحمة الله عليهما. فكل من كان في تلك الجنازات وفي غيرها ممن لم يحضرون الجنازات يدعون لهم صباح مساء. ونفس تعافى العار حتى كأنه هو الكفر، يوم الروح أو دونه الكفر تردى ثياب الصدق بيضا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، من سندس خضر. وفي رثاء الشيخ الفقيد جاءت تلك الكلمات من الشيخ الدكتور فهد السلمي: معاشر المسلمين، لقد ودعنا قبل أيام عالما جليلا وشيخا وقورا وخطيبا مفوها وداعية من الدعاة المصلحين الذين يعملون بصمت وإخلاص، إنه الشيخ محمد بن علي السعوي، نسأل الله الكريم المنان أن يغفر له ويرحمه ولمن مات معه، ويسكنه فسيح جناته، ويعلي مقامه في عليين، ويرفع درجاته في المهديين، ويخلفه في عقبه في الغابرين، ويصلح ذريته أجمعين، ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى معلما على تعليمه وناصحا على نصحه. اللهم اغفر لنا وله وأعقبنا منه عقبى حسنة. اللهم اخلف للأمة خيرا مما فقدت. اللهم بارك لها في علمائها ودعاتها. اللهم سدد آراءهم وأقوالهم، وقو عزائمهم وقلوبهم. اللهم ارزقهم قوة في صواب، وحكمة وحسن خطاب. اللهم آجرنا في مصيبتنا، واخلف لنا بخير يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وترتفع الحناجر فوق المنابر، تحتسب الفقيد عند الله في الفردوس الأعلى. ومن على منبر الشيخ منصور بن صالح البليهي: ما كان الشيخ محمد بن علي السعوي رحمه الله تعالى يقتعد من الناس مجلسا يبتغي فيه التصدر للفتيا، بل إنها كانت تأتيه فيدفع بها لسواه، ولم تكن إذ ذاك تواليفه وكتبه من الكثرة أو الاشتهار بمكان، ذلك أنه قد ظل يتقال شأن نفسه ويزدريها، كما أنه لم يكن ذا مال، وما هو بالذي ولي منصبا أو حاز قصب وجاهه وبحسب هذه الأخيرات أنها لم تكن تخطر له على بال. إن لم يكن الشيخ محمد رحمه الله ما ذكرت آنفا فأي شيء هو قد كان؟ لم نشهد عليه أثرة مفرطة أو اشتغالا على التحاسد والبغي والاستعلاء المستبد أو التدخلات الجائرة. كان حسن السمت وقورا محبوبا ومرغوبا إليه، منتهى أمله أن يصلح ذات بين أو أن يقوم بحاجة أحد. وكان رحمه الله من أكثر من عرفت بذلا لنفسه وجاهه وماله في سبيل أن ينهض بحاجة أحد أو أن يقوم على شأنه وأسرته. شاع عنه الاشتغال بالكلمة الطيبة والتصرف الحكيم والدعوة بالرفق واللين. لا تفتأ أن تراه متخذا موقفا عدلا وسطا، وما أن تلتقيه حتى تدرك يقينا صدق كلمة الإمام مالك رحمه الله أن العلم هو نور يقذفه الله في الصدور وليس بما حفظ من السطور. هكذا كان شيخنا وقد قدم إلى ربه ومولاه، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح ذريته وأهله، اللهم أصلح ذريته وأهله يا رب العالمين. توفيت الأمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السافر السفر. توفيت الأمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السافر السفر. وعن بشاشة الفقيد وسلامة صدره حدثنا الشيخ صالح الخضيري، فماذا قال عنه؟ فضيلة الشيخ، تربطني معه علاقة منذ ما يزيد على 20 عاما، والذي أعرفه عن الشيخ رحمه الله أنه يتميز بصفات عديدة، ولعله يتميز بشكل أوضح على كثير من طلبة العلم بأربعة أمور. الأمر الأول عفة اللسان، فقد كان الشيخ رحمه الله عفيف اللسان، كان لا يستقبل أحدا من الناس بشيء يكرهه. والثانية سلامة صدره، فمما يعرف عنه رحمه الله أنه لا يحمل شيء من الضغينة والحقد على المسلمين، وهذه لا شك أنها خصلة جميلة. ومن ذلك وهي الخصلة الثالثة تواضعه الجمع للكبير والصغير. وأما الخصلة الرابعة فهي ثباته، فالشيخ رحمه الله من كان يعرفه زمن الشباب أو زمن الكهولة يقول هذا هو الشيخ، لم يتغير في مبادئه فهو ثابت على الطريق الحق. ثم إنه نفع الله تعالى به الناس بخطبه النيرة وكلماته المؤثرة ووعظه الصادق، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يكافئ عبده المؤمن بأن يجعل له الثناء في ألسنة الناس. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. نحن ندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين إلى أن لا ينسوا الشيخ وجميع علماء الأمة ودعاة الأمة، أن يكونوا أوفياء معهم بالدعاء لهم وبخدمة وإخراج آثارهم من خطب ومؤلفات ونحوها، إبرازها للأمة ليستفيدوا منها. وكذلك ندعو إلى الاقتداء بأفعالهم، وأن يكونوا كما كان هؤلاء الأخيار. وفي كلمة للشيخ سامي المحيميد: هؤلاء العلماء لا شك أنهم أطناب الأرض، هم كالنجوم زينة للدنيا، ويرجم بهم شياطين الإنس وشياطين الجن، ويهتدي من ضل بهم من الناس. وعن حسن استقبال الشيخ الفقيد لمريديه ومعاملته لكل فرد على أنه من خاصته، كان للشيخ عبد الله ابن صالح القفاري تلك الكلمات. ما لفت نظري هو أن كل من ذكر موقفا وذكر له موقف آخر قال أنا صاحب المواقف الخاصة مع الشيخ لأني أعتبر من خاصة الشيخ. فكان رحمه الله كل من عرفه أو سار معه أو حتى تعرف عليه ولو معرفة بسيطة يحس أنه أصبح من خاصته لتلطف الشيخ مع هذا الشخص واهتمامه به وسؤاله عنه والأخذ بكل ما يقول. فلله درك يا شيخ محمد، ولكن عزاؤنا أن الأمة ولود. وعن أخلاق وجود وعطاء الشيخ كان له العديد من القصص التي اختار منها الأخ حمد القسومي ليتحدث عن بعضها كنموذج يحتذى به. كنت أنا والشيخ إلى أحد الورش، فلما وصلنا إلى أحد الورش إلى صاحب الورشة يتشاجر مع شاب قد لا يبلغ 18 من عمره، وهو يقول سلمني السيارة وسوف آتي لك بالمبلغ. ويقول صاحب الورشة إذا أحضرت المبلغ سوف أقوم بتسليمك السيارة. فالتفت الشيخ إلى ذلك الشاب وكلمه كلاما لا أعلمه، فقال لصاحب الورشة أعطي هذا الشاب السيارة والمبلغ عندي. فقضى الشيخ حاجته من صاحب الورشة ولم يسأله عن المال. فلما وصلنا إلى البيت قال الشيخ نسيت أن أسأله كم مبلغ السيارة. قلت لا عليك، أنا سوف أذهب وأتكلم مع صاحب الورشة وأعرفك كم المبلغ. فأتيت صاحب الورشة فقال لي إن المبلغ 11,000 ريال. فكلمت الشيخ أن المبلغ 11,000 ريال، فلم يتغير الشيخ ولم يتضجر. فقال لي قل له انظرنا إلى نهاية الشهر. فلما كان نهاية الشهر أعطاني الشيخ المبلغ ووصلته إلى صاحب الورشة. وتلك قصة عن إحدى الأرامل. اتصلت على الشيخ ذات يوم امرأة أرملة فقالت للشيخ أنا امرأة معدومة وقد تعرض ولدي الأكبر لحادث يكلف هذا الحادث 7,000 ريال. فسألها الشيخ عن العائلة فاستحت أن تذكر الاسم. فقال الشيخ وكيف يعني وكيف أصل إليك؟ فقالت أعطي المبلغ حمد القسومي ليوصله لوالدته. فوالله لا أعلم حتى وضع الشيخ المبلغ بيدي 7,000 ريال، فقال لي أوصل هذا المبلغ لوالدتك لتحتفظ به حتى تأتي إليها امرأة لتأخذ هذا المبلغ. فوالله ما علمت والدتي حتى طرقت الباب امرأة بعد 3 أيام وقالت بالحرف الواحد عندكم لي أمانة 7,000 ريال أعطوني إياها. أيها الأحبة في الله، أختم كلامي بهذا الموقف الذي هو من عجائب الشيخ. فقبل وفاة الشيخ تقريبا بشهر كنت في منزل الشيخ رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم عن وفاة والدته الذي توفيت قبله 42 يوما. فقال لي الشيخ إن قدر الله علي شيء فتولني، لم يزد على هذه فتولني. فقلت له بعد عمر طويل وحسن خاتمة إن شاء الله تعالى. وعن وصفه من الرعيل الأول كتربوي مسلم ذو نهج خاص وسمو فكري متحضر، كان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم العبد اللطيف مدير تعليم منطقة القصيم سابقا تلك الكلمات. بيان ما كان عليه رحمه الله فضيلة الأستاذ الشيخ محمد السعوي وطيب ثراه، وهو الداعية المعروف والخطيب المميز والتربوي الفذ. عرف عنه رحمه الله الجد والاجتهاد والحزم والعزم والمتابعة الجادة لطلابه، كما عرف رحمه الله بالتأصيل التربوي والتميز المعرفي وحسن التوجه والتوجيه، كما عرف رحمه الله بسلامة القصد وبعد النظر وسعة الصدر والأفق، كما أنه هادئ الطبع. كذلك فإنه عديم المشاكل يحمل صفة العلماء العاملين كما يحمل صفة التربويين المطلعين. تراه دوما يحب الفضيلة والنصح للأمة يؤثر السمت والصمت، وهما صفة العلماء العاملين. كما كان رحمه الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ينزع دوما إلى الخير والصلاح والإصلاح والهدوء والسكينة واللطف والملاطفة والملاينة، يكره العنف والإثارة والتسلط، وهو بحق من الطراز الأول، بل هو من الرعيل الأول الذين أثروا العملية التربوية والتعليمية، ومن الذين ينادي التربويون بهم وبشأنهم وبسمتهم وبخططهم وبآثارهم وبالسير على نهجهم ومنهجهم. وهو أيضا من رسموا الخطوط العريضة لمن بعدهم من دأبه النصيحة العامة، ولا عجب في ذلك، فما سطع الإيمان الصحيح في نفس صحيحة إلا كانت كالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أقول كان رحمه الله يتسم بل يتميز بحسن الأدب الذي ينبغي أن يصاغ فيه خطاب الدعوة، ولذا كان له في النفوس أثر حميد، وهو رحمه الله كان كثير الحرص على تجلية شخصية المسلم خاصة في مثل هذا العصر، هي من سمات وصفات الدعاة. ولقد كان رحمه الله كثيرا يحرص على هذه التجلية، كما كان رحمه الله يبرز المسلم متوازنا سويا متكاملا لا يطغى فيه جانب على آخر، من أجل أن يقوم الأدب النفسي والاجتماعي بواجبه في تطرية وتنقية وتصفية الحياة. هذه الحياة المليئة بالنكد والعقد خاصة في مثل هذا العصر بأمس الحاجة إلى أن يقوم الأدب النفسي والاجتماعي بواجبه في تطرية الحياة وإشاعة المودة والرحمة والإلفة والمحبة في النفوس، ويساعد ذلك في بناء السلام والوئام والاطمئنان في عالم الواقع وفي عالم الشعور أيضا. رحم الله الشيخ الكريم وأنزله منازل الأبرار وغفر لنا وله. والشيخ إبراهيم الجفاري يحدثنا عن شخصية الشيخ الفذة. قد حارت كلماتي وتعثرت عباراتي وهي تبغي أن تسطر المشاعر في فراق الشيخ الفقيد أبي عبد الله محمد بن علي السعوي، والذي أحدث فقده هزة في مشاعر الناس، فبكته القلوب وذرفت لفراقه العيون، وخرجت الأمة تعبر عن حزنها في ملحمة من ملاحم الوفاء للعلماء، ورسمت في مشهد الجنازة صورة رائعة للمكانة السامية عند الناس. حق للعين أن تدمع وللقلب أن يحزن ونحن نفارق علما من الأعلام وعالما من العلماء، وكيف لا نبكي أبي الفقراء والمساكين، والذي كان يتحمل الحمالات ويستدين ليعين فقيرا ويغيث ملهوفا ويمنح سائلا، وكيف لا نبكي من ضرب أروع الصور في حسن التعامل مع الجميع، فقد عرفه الطلاب معلما رحيما خلوقا عطوفا مهتم بشأنهم ويرأف بحالهم ويسدد نقصهم، فنال احترامهم وتقديرهم على اختلاف مشاربهم، وعرفه العامة مهتما بأمرهم متتبعا لحاجاتهم مصلحا ذات بينهم متفقد لمحتاجهم، وكيف لا نبكي من كان سليم الصدر عفيف اللسان لم يعرف عنه الناس كلمة نابية ولم يسمعون منه عبارة جارحة، بل كان حديث لسانه وحاله وقولوا للناس حسنا. لن أسترسل في الحديث عن الفقيد، فلربما وجدت نفسي أمام سفر كبير، ولكن رب إشارة تغني عن عبارة، ويكفي الفقيد فخرا وشرفا أنه لا يجد له مبغضا ولا تعرف له زلة، ويكفيه عزا أن تسير خلف جنازته الألوف تردد الدعوات مع العبرات، بل يصلى عليه في ساعة الموت ما يزيد على 8 صلوات، وأن الله إذا حب عبدا وضع له القبول في الأرض. هنيئا لأبي عبد الله ثناء الناس وهم شهداء الله في أرضه، وهنيئا له تلك الجنازة المشهودة، وهنيئا له محبة الناس وتقديرهم على اختلاف طبقاتهم. طبت شيخي أبا عبد الله حيا وميتا، فلقد عشت حميدا ومت حميدا، وأسأل الله أن يبعثك حميدا سعيدا، وستبقى نبرات صوتك وبسمتك وعذب حديثك وحسن تعاملك شاهدا على الفقيد المستريح، وناطقة بأن من عاش لله أحبه الله وأحبه عباد الله، والله يختص برحمته من يشاء. رحمك الله شيخنا أبا عبد الله، فمثلك بحق يفتقد، بوأك الله منازل الأولياء وجعلك بجوار الأنبياء وحشرك في زمرة الشهداء. آمين آمين. كذا فليجل الخاطب وليعلم يفتح الأمر فليس لعين لم يفيض ماؤها عذر يفيض ماؤها عذر كذا فليجل الخاطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يفيض ماؤها عذر يفيض ماؤها عذر توفيت الأمان بعد محمد وأصبح في شغل عن السافر السفر توفيت الأمان بعد محمد وأصبح في شغل عن السافر السفر وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر وليس له ذخر ونفس تعاف العار حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر ونفس تعاف العار حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر تردى ثياب الصدق بيضا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر من سندس خضر كأن دعاة الخير يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر كأن دعاة الخير يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر من بينها البدر بريدات يا مهد الدعاة ويا حمى الهداة فصبرا جنة المؤمن الصبر بريدات يا مهد الدعاة ويا حمى الهداة فصبرا جنة المؤمن الصبر ثوى طاهر الأودان لم تبق بقعة غداتا ثوى إلا اشتهات أنها قبر اشتهات أنها قبر سيبكيه محراب ومنبار جمعة ويبكيه فيه الصدق والوعظ والذكر سيبكيه محراب ومنبار جمعة ويبكيه فيه الصدق والوعظ والذكر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر ليس له عمر ليس له عمر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر رأيت الكريم الحر ليس له عمر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر رأيت الكريم الحر ليس له عمر رأيت الكريم الحر فلكم الله يا مسلمون لكم الله الرحمن الرحيم والمولى النصير اللهم فارج الكروبات مغير واستجب دعاء المضطرين وانتصر لعبادك المظلومين اللهم وانتقم من الظالمين وأذقهم من بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين إلى هنا انقطعت كلمات الشيخ الراحل فقيد المنابر فقيد بريدة فقيد الأمة الإسلامية نعم فلقد فقدنا واحدا من أخلص أئمة الإسلام في عهدنا المعاصر نعم فقدنا منبرا من منابر بريدة الشامخة نعم فقدنا الإبن والأخ والأب نعم فلقد فقدنا الشيخ محمد السعوي رحمه الله تعالى. وترجل الفارس. أخي الكريم، نرجو من الله أن يكون قد وفقنا في هذا العمل الذي بغينا منه أن نقدم لشبابنا المسلم نموذجا وقدوة يحتذى بها ودرب يهتدي به من خلال سيرة فقيدنا، وكذلك ننعي فقيدنا الراحل داعين الله أن يتغمده برحمته ويجعل مقامه الفردوس الأعلى. ونؤكد أن حقوق النسخ لكل مسلم. وفي الختام، بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم معها في إتمام هذا العمل وتقديمه على الوجه الأكمل، وتشكر ضيوفها المكرمين على ما بذلوه لخدمة هذا الإصدار. ونحن إذ ننعي شيخنا البار وفقيدنا الراحل نؤكد أن بريدة ولود والإسلام ولود، وأنه يوم تنطفئ شمعة هناك 1000 شمعة، وإذا انكسر الباب هناك 1000 باب، وموعدنا يوم الجنائز.